مهندسة وفاء صادق لسه صغيرة؟ قولة هندسة لسه صغيرة طبعا. علشان حضرتك اتخرجتي وبقيتي دكتورة وكمان اتخطبتي بقيتي كبيرة، بس يا ريت ما تنسيش اللي بتعمل المستحيل علشان تجهزك. كل ده يا دكتورة إيمان ولسه هناخد وندي. انتي مش عاوزة تديني فرصة اتكلم ليه؟ انا مقدرة شعورك وشعوري انا كمان ما يقلش ابدا عن كده، بس انتي ناسية حاجة مهمة جدا تحب افكرك بيها. ابدا، انتي اللي ناسية انها لما تخرج اخوكي وبقى مهندس قد الدنيا، بدل ما تفكر ان الحمل لازم يخف من على كتافها، صممت انه يسافر يكون نفسه لنفسه، وفضلت هي شايلة الحمل لوحدها من غير ما تقول ولا مرة واحدة. اسكتي، انا سامعه رجلي ماما جاية. ايه الحكاية يا بنات، مش هتبطلوا منقرة؟ في ايه؟ ها، زعلانين من بعض ولا ايه؟ مفيش حاجة ابدا يا ماما، اصل ايمان بقت دكتورة وبتفكر بالعقل، مش عاجبها العواطف. مش عاجبها العواطف ازاي؟ امال بتحب محسن بايه؟ ربنا يقرب لك البعيد يا ايمان يا بنتي واشوفك عروسة. اتفضلي يا ست ايمان، دعوة على الصفحة اهي من قلب مليان بالعواطف والرقة والحب. لا لا مش كده يا ولاد، انا ما احبش اشوفك انت واختك زي القط والفار كده، والمناقشات بينكم تكون بهدوء عن كده، ولا ايه يا ايمان؟ انت الكبيره حبيبتي. ما هي مش عاوزه تفهم مساله الكبيره دي. على العموم هنتكلم في الموضوع ده بعدين، عشان انا خارجه دلوقتي. هتقابلي محسن طبعا؟ ايوه ماما، هنلف في البلد شويه. هتشتروا حاجه للجهاز؟ لا يا ست الحبايب، النهارده هنشتري حاجه اهم واغلى من الجهاز. وبالمره خدي رايه، يمكن يكون عقل منك. بس اسكتي، خلي الموضوع ده في سرك لحد ما اجي. مش معقول كده، ده انا ايه اللي بيحصل ده يا دكتوره؟ ده انا قربت اقع من طولي. معلش يا محسن، نشوف المحل ده وخلاص. 100 مره تقولي لي كده وندخل بعده 1000 محل ومحل. مش لاقيه هديه مناسبه لماما. لسه فاضل كام يوم، يمكن يخترعوا فيها هديه مناسبه. بتتريق يا محسن؟ يا ست مش قصدي، بس مستغرب كل جبال الهدايا المترصصة في المحلات دي مش عجباكي؟ هو المجنونة فاكرة نفسها بتحب ماما أكتر مني. بتقولي إيه؟ أنت من الصبح بتكلمي نفسك. فعلا في موضوع شغلني وعاوز أكلمك فيه. خير يا إيمان، في إيه؟ لما نشتري الهدايا الأول. أنت عندك أمل تشتري هدية النهاردة؟ هدايا الدنيا كلها صفر على الشمال جنب غلاوة ماما، ولا أنت رأيك إيه؟ انا رايي اني تعبت قوي ونهدي حيلي من المشي. ارحميني، روحيني. هنروح طبعا، بس لما الاقي الهديه اللي في دماغي. ولا يرضيك بعد اللف ده كله نروح ايد ورا وايد قدام؟ اقولك تعالي ندخل المحل ده نشرب حاجه ونستريح ونسمع الموضوع المهم. يلا. ده موضوع خطير وانت طبعا عندك حق، وفاء دي بتتصرف بدون حذر. مش عاوزه تفهم موقفي، فكراني نكرة للجميل. بصراحة يا إيمان الموضوع ده حيسبب لي أنا شخصيا حرك كبير بين زمايلي وأهلي، أرجوك تعملي أي طريقة تمنعي بها الفضيحة. فضيحة؟ إيه ده يا محسن؟ أنا ما كنتش أتصور إن رأيك هيكون قاسي بالشكل ده. أنا رافضة بس عشان نوفر مشاكل وحرج ملهمش لازمة، مش تقول فضيحة. أنت مستهترة بالموضوع ده ولا إيه؟ ده موضوع نتيجته سيئة بالفعل، أنا ما اسمحش بيه أبدا، وكويس إن ده رأيك. لا يا محسن ده مش رأيي، أنا رفضت حرصا على ماما نفسها، لكن كلامك ده يخوف ويمكن كمان يأثر على علاقتنا ببعض. يا إيمان أنا ما أقصدش حاجة. إيمان ابعد العواطف وفكري بعقلك، ماما كريمة هتستفاد إيه من الموضوع ده؟ إحنا اللي مستقبلنا هيتأثر، إحنا اللي هنبقى محرجين ومش عارفين نرد على أسئلة الزملاء والأهل. بصراحة أهلي ما يعرفوش حاجة زي دي. يا بختك يا وفاء، أنت فعلا أشجع مني. أنت طبعا عارفة معزة ماما كريمة عندي، انا بحبها زي ماما تمام، ولولا هديتها ممشي ابدا المشي اللي كسر رجليا ده، ومن يوم ما خطبتك وانا حاسس ان ابنها واكتر. انت عارف هي بتعمل معاك كده ليه؟ عارف طبعا، عشان عيونك. 100 مره تقول لي اللي يحب بنتي اشيله في عينيا. وعشان هي عارفه كل حاجه عن علاقتنا من ايام الكليه. وعرفت ازاي الكلام ده؟ مني طبعا، مفيش سر في حياتي ممكن اخبيه عنها، هي عودتنا على كده. انا عارف انها ست عظيمه، ومش عايزك تفهميني غلط، فكري في مستقبلنا يا إيمان. طب يلا نكمل لف على الهدية. يا مفصل ياني. اتأخرتوا كده ليه يا محسن يا ابني؟ شغلتيني يا دكتورة. أقول لها يا ست الدكتورة على اللي عملتيه فيا؟ عملت إيه؟ كنا ست ماما في ماتش مشي في نادي البلد المزدحم، وده ليه؟ لأن رياضة المشي حسب أوامر الدكتورة أحسن رياضة في الدنيا. ما تسمعيش كلامه يا ماما، كنا بنشتري شوية حاجات من السوق. ربنا يسعدكم يا بنتي ويهدي سركم يا رب. الله يخليكي لنا يا أعظم أم في الدنيا. بس وصي إيمان علي أحسن ما بتسمعش الكلام. لازم يا إيمان يا بنتي تسمعي كلام جوزك ومحسن سيد العقلين. أدي الكلام المفيد. وإنت كمان يا محسن خلي بالك من إيمان، إنت واخد مني عيني. عن إذنكم بقى أروح أجيب الدواء بتاعي من الأجزخانة اللي في آخر الشارع، على ما تستريحوا وتاخدوا نفسكم أكون جيت. وده كلام يا ماما، حضرتك تستريحي وأنا أجيب الدواء. لا لا لا لا لا، انت ولا هي، انا اللي هروح اجيب الدواء. لا لا يا بنتي كتر خيركم، انتوا جايين تعبانين وانا عاوزه امشي رجليا شويه. يا وفاء تعالي يا بنتي تعالي سلمي على جوز اختك. مامتك ما بتنساش حاجه ابدا. ده منزل الانسه وفاء لو سمحت. ايوه يا فندم اتفضلي. يا وفاء وفاء، حضرتك زميلتها في الكلية؟ أنا سلوى سامي، صحفية في مجلة الشمس، ممكن أقابلها؟ اتفضلي، هنادي على إيمان، أختها الكبيرة. يا إيمان أشكرك أشكرك، بس اللي اتصلت بي اسمها وفاء، هي فين؟ أنا الدكتور محسن، خطيب إيمان، من الأفضل حضرتك تقابلي أختها الكبيرة. مين يا محسن؟ الأستاذة سلوى سامي من مجلة الشمس. أهلا أهلا، دي مفاجأة هايلة. اتفضلي استريحي. ممكن أقابل والدتك؟ المصور جاي بعد شوية، صورتها هتنور المجلة، بس حضرتك تحكي لي شوية عن تضحياتها. فعلا ماما كريمة ست عظيمة جدا، وحضرتك عارفة ان كل أم عظيمة في نظر ولادها، لكن في حاجة مهمة ده يعني لازم تعرفيها. ما تتكلمي يا إيمان. أتكلم أقول إيه؟ بس بصراحة ماما كريمة تبقى مرات بابا. ايه بتقولي ايه؟ خص عليك يا ايمان، قدرتي تنطقيها كل ده عشان ما تزعليش خطيبك؟ تمسك فح ماما كريمه واللي عملته علشاننا للدرجه دي؟ حرام عليك حرام عليك، ما تستاهلش منك كده. انا ماليش مكان هنا، عن اذنكم اشوفك بكره يا ايمان. انا اسفه يا وفاء، الحقيقه المره دي لازم تتعرف. شوفي انت انزعجتي ازاي لما سمعتيها. تخيلي نفسك كل يوم واحدة من زميلاتك بتسألك نفس السؤال. اسمحولي ان انا اتكلم. انا شفت بعناية اروع مثل للاعتراف بالجميل. الحقيقة اللي عملته معانا انا واخواتي من الطفولة لا يمكن يتنسي، امهات كتير ما تقدرش تعمله. دي مفاجأة فعلا ما كنتش عاملة حسابها. فعلا كده النتيجة هتتغير. المجلة كل سنة بتعمل موضوع الام المثالية، السنة دي هنغير الموضوع وتبقى الأم البديلة. فكرة هايلة، إيه رأيكم؟ لا لا الله، وأنا معاكي، فكرة هايلة. خطيبي هو مستقبلي، ماما ما يرضيهاش تحطم مستقبلي. أنا مش قادرة أصدق إن إيمان هي اللي بتتكلم. فعلا محسن عملك غسيل مخ. بالعكس يا وفاء، أنا خايفة على ماما نفسها، ده سر فضل مستخبي عمرنا كله. ماما نفسها نسيته، هتفتكر دلوقتي إنها مرات أبونا. بلاش مغالطة، ده شرف وتكريم ليها. طب أنا خايفة مننا إحنا، إزاي هنتعامل معها بعد كده، بعد كل الناس ما تعرف؟ أنا هتعين في الكلية يا وفاء، وده موضوع هيبقى في الجرايد. ادعي الماما كريمة اللي خلتك معيدة في كلية الطب، ادعي للأم اللي ما بتنامش غير لما تنامي وتصحى قبل ما تصحي تحضر لك فطور. أنت متصورة يا وفاء إن أنا ما بحبش ماما كريمة؟ أنت عارفة الكلام اللي بيتقال عن مرات الأب؟ أنا خايفة إن حياتنا تتغير بعد الحقيقة ما تتعرف. أنت بالشكل ده بتهدمي كل أحلامي، بقيتش عارفة أقولك إيه. أنا أسفة أسفة يا جماعة إن أنا واقفة لغاية دلوقتي، كان مفروض أسيبك أنت وأختك تتفهموا، لكن الحقيقة موقفك أنت وهي هو ده اللي يستاهل يبقى موضوع مثير. أمشي أنا دلوقتي لحد ما تحسموا المسألة. اهلا اهلا يا ايمان، اتاخرتي عليا. يا ترى خير؟ ازيك يا استاذه سلوى، ارجو ما نكونش سببنا ليكي اي ازعاج انا واختي. ابدا ابدا، المهم اتفقتوا على ايه؟ خير ان شاء الله. تعرفي يا ايمان اللي محيرني اختلافك انت واختك، ازاي اتنين على نفس الدرجه من الثقافه وعايشين في ظروف واحده ومتفقين على حب انسانه بشكل كبير وكل واحدة ليها رأي مختلف. أرجوكي ما تبصيش للموضوع من ناحية الإثارة الصحفية وبس، النواحي الإنسانية هي الأهم. ومن الناحية الإنسانية أنا بسألك، أنت ليه مش عايزة تكرميها؟ يعني لو كنت وقعت في إيد مرات أب ما بترحمش، كنت صدعت راسي علشان أكتب عن مأساتكم معاها. أما وإنها مرات أب مثالية نطوي خبرها. بالعكس، أنا خايفة من انتشار الموضوع، من إحساسي ساعتها يمكن أبصلها على إنها مرات أب وبس. إحنا نسينا إنها مش أمنا. أي أم مش عاوزة من ولادها غير إنهم يقدروها، وهو ده إحساسنا. أنا حاسة إنكم بتاخدوا مني أمي. طب هدي نفسك يا أنسة، هدي نفسك. ممكن أتكلم لأن الموضوع فعلا يشد، وإن شاء الله إن شاء الله هنوصل لحل. اتفضل. أنت عارف أنا متحمسة للموضوع قد إيه. يعجبك بقى منطق إيمان بالشكل ده؟ برضو لأنسة إيمان لها عذرها ومنطقها وجيه على كل حال. إيه رأيك يا أنسة إيمان إننا نكتب عن الأم البديلة زي ما الأستاذة سلوى عاوزة، وتحكي فيها قصة الوالدة ماما كريمة، يعني بدون ذكر اسمها؟ لا برضو، أكيد الجيران هيعرفوا. شوفوا لكم موضوع تاني. اشمعنى مامتي أنا؟ اشمعنى ماما كريمة؟ سيبونا في حالنا. لأن ماما كريمة هي الأم اللي كنت أتمنى تبقى أمي. أنا تعرضت في طفولتي لمحنة مرات الأب، ولولا رحمة ربنا كان مستقبلي كله تغير. أنا كتبت كتير ضد زوجة الأب، أنا حظ من يقع تحت إيدها. الحقيقة كنت بنعي حظي أنا، ولما لقيت نموذج واحد يهدي ثورتي، نموذج واحد يغير مفاهيمي، للأسف ما لقيتش الحماس اللي يساعدني على كده. من فضلك يا أستاذة سلوى ما تفهمينيش غلط، اوعي تصدقي إن أنا ببخل على ماما كريمة بحياتي نفسها أبدا، بس أنا مش قادرة أتخلص من الإحساس بالخوف. مش قادرة أتخيل الناس لما تعرف نظرات عينيهم كلامهم. خلاص خلاص يا إيمان، اطمني زي ما انت عاوزة، أنا مش هنشر الموضوع. أعتبر ده وعد منك يا مدام سلوى. أيوة وعد، ولو أني مش مقتنعة. برضو عملتيها ورحت لها؟ بقى ده معقول يا إيمان؟ هي دي النهاية فعلا؟ من فضلك يا وفاء سيبيني دلوقتي، أنا متضايقة جدا. أنت أنانية، مش خايفة على نفسك وحياتك الخاصة؟ أنا مش مصدقة إن مدام سلوى اقتنعت كده بسهولة. أكيد خدتك على قد عقلك وحتنشر، أكيد حتنشر. لا أنا متهيألي إنها اقتنعت بوجهة نظري، بس المشكلة يا ترى أنا فعلا مقتنعة بده؟ طبعا مدام قدرتي تظلمي يبقى لازم يقتنعوا، وانت كمان تقنعي نفسك بكذبك. أنا حزينة علشانك يا إيمان. أنا فعلا حزينة، بس المسألة ليها زاوية تانية، انت مش شايفة منها إلا إنك تحتفل. فاكرة يا إيمان ازاي ماما ربتنا؟ فاكرة حواديت قبل النوم اللي كانت بتحكيها؟ طبعا فاكرة، كلها خير ومبادئ، هي اللي احنا عايشين بيها لغاية دلوقت. فاكرة لما أخونا لقى محفظة فلوس في الشارع عملت ايه؟ خليته يدور على صاحبها، وبعدين جابت له هدية مكافأة. وفاكرة لما كان حد فينا بيغضب على الأكل؟ كانت بتعمله الأكل اللي بيحبه، ولازم تصالحه قبل ما ينام. فاكرة لما خيطت لنفسها مرة واحدة فستان وعجبك؟ صغرته على قدي ولبستهولي وقالت لي هو عليكي أجمل. ولما أخونا سقط في الثانوية العامة أغمى عليها وعيد لحد ما وعدها ان هو هيعيد وينجح. وعارفه ازاي هي بتجهزك دلوقتي؟ طبعا عارفه، عارفه انها رجعت تكافح زي زمان، وحتى بعد بابا ما مات عمرها ما غيرت معاملتها معانا ولا حبها قل لينا. يقل حبها ازاي وهي اصلا رضيت تتجوز بابا علشاننا؟ يوم ما راح لها ما كانش في ايده غيرنا، عياله الثلاثه، بعد ما شقي بيهم سنه يلبس ده ويأكل ده ويلف بيهم على بيوت الأهل، فيلو وشهم منه من حمله التقيل. يومها شافتك يا إيمان، قالت أنا موافقة علشان الجميلة دي، الجمال يحتاج لإيد أمينة، وخدتنا في حضنها. ومن يومها وإحنا في حضنها وبابا وقع بين إيدينا جاله شلل، ما يأستش اشتغلت خياطة في مشغل وحاولت تخبي علينا عشان شعورنا، وما بخلتش حتى بدمها، اتبرعت بيه عشان تنقذ حياة بابا، لكن مفيش فايدة. لما مات بابا مسكت أخونا قالت له أنت الراجل، لازم تتخرج السنة دي علشان تستحق لقب راجل البيت وتتحمل المسؤولية. لكن لما تخرج قالت له أنت لسه وراك حمل تقيل، سافر وشوف مستقبلك وما تخافش علينا. عارفة كل ده وبتظلميها، تهدي أحلامي وأحلامها. من يومها وأنا بحلم بصورة ماما كريمة مزينة غلاف المجلة وداخل العدد قصة كفاح بتقول لكل الناس كونوا زيها. كفاية وفاء كفاية، أنا فعلا خايفة أكون ظلمتها. يا ريت سلوى تنشر الموضوع ويحصل اللي يحصل بقى. أنا رافض الموضوع ده. ليه يا أستاذ محسن؟ أنا وأختك سهام متفقين على كل حاجة. متفقين على إيه؟ على إنها تبقى مرات أب لولادك التلاتة؟ الأولاد والدتهم توفت من سنتين، مش بإيد أختك إنها هتبقى مرات أب. ثم إن الأولاد بيحبوا سهام جدا ومتعلقين بيها، وهي كمان بتحبهم وروحها فيهم. ثم كمان ما تنساش حاجة المفروض إنك عارفها. إيه هي؟ المفروض إنك عارف أخلاق أختك وطيبتها وقلبها اللي مليان حب لكل البشر. دي حاجة أنا متأكد منها. أمال بتعترض ليه؟ ليه عاوز تحرمني أنا وولادي وأختك من حياة مستقرة وسعيدة؟ في الحقيقة أنا خايف من لقب مرات أب. أيوة هو ده اللي أنا خايف منه، ده لقب يسيء لأختي ولكل العيلة. يا أستاذ محسن اسمح لي أقولك إن ده كلام ناس جهلة. أرجوك أنت تقدر تقولي أنت ضامن إيه اللي يجرى لك ولا يجرى للعيلة بعد دقايق؟ لا. يبقى ليه عاوز تعترض على حكم ربنا على عباده؟ أنا مش قصدي، أنا جاي أقول لك من باب العلم بالشيء، لأن جوازنا وسهام حيتم، يعني حيتم. خلاص مش قادر أفكر، عقلي حينفجر. أختي سهام تبقى مرات أب، وأنا اللي خطبتي كانت مهددة بالفشل علشان الناس هتعرف إن مامة إيمان تبقى مرات أبوها مش أمها. وفيها إيه؟ فيها إيه لما تكون مرات أب؟ دي أمور قدرية الإنسان ملوش ذنب فيها. لا لا. كل سنة وانت طيبة يا ماما. اتفضلي هديتك يا ست الحبايب ولو انها مش قد المقام. مقام ايه يا محسن يا ابني؟ هديتي راحت بالك انت وإيمان. ليه يا ابني تتعب نفسك وانت بتجهز؟ انت تستحق الخير كله يا ست الكل. امال فين ثنائي اضواء البيت وفاء وإيمان؟ إيمان يا سيدي جو قال ايه، عاملين لي حفلة ومعلقين لي زينة، اما وفاء نزلت تجيب حاجة بس برضو معرفش ايه هي. النهاردة مخبيين علي حاجات كتير. امال نعمل لمين الحفل؟ هو انتي مش عارفة لسه غلاوتك قد ايه؟ عارفة عارفة يا دكتور، وبحسد نفسي كمان. هو انا عايشة غير بحبكم ليا؟ اي والله يا ماما كريمة، هو أنا خطبت إيمان إلا عشان خاطر عيونك؟ يا بكاش على ماما. مدي إيدك اشتغل معايا بس شاطر في الكلام. أمال فين وفاء؟ بتجيب مجلة الشمس. لسه متهيألكم إن الموضوع ده هيتنشر؟ أيوة قلبي حاسس. وإنت طبعا عاوزاها تنشره. يا ريت. بس دي مشكلة. كل مشكلة وليها حل، المهم نتخلص من الأنانية اللي جوانا. فعلا عندك حق، يا ريت الموضوع يتنشر. للأسف وفد بعدها. ايه ده؟ عنوان الموضوع؟ لا يعني ما كتبتش حاجة خالص، وعدتنا ما تكتبش وهو وفد بعدها مع الأسف. ولا حتى أشارة؟ ولا حاجة خالص. يظهر الواحد ما بيحسش بذنبه إلا بعد فوات الأوان. حصل خير يا جماعة، اسكتوا بقى أحسن ماما كريمة تحس بحاجة. اطمن، هي حاسة بكل حاجة وزي عوايدها، ساعات تعمل مش فاهمة. امال هي دخلت اوضتها ليه على ما نخلص كلامنا؟ ترى مين جاي دلوقتي؟ افتحي يا وفاء. مش معقول مدام سلوى، اتفضلي كده. برضو ايمان تأثر عليكي؟ لا مش ايمان، تسمحوا لي احتفل معاكم واقدم هديه لماما كريمه. اهلا اهلا اهلا ببنتي الجديده، نورت بيتك يا حبيبتي. ايه الحكايه؟ انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ امال دي ماما كريمه مهما تقولوا عنها مش هتدوها حقها ابدا. عندك حق يا وفاء، لما اتصلتي بيا وقلتي انك كتبتي 10 جوابات وقطعتيهم لانك مش عارفه توصفيها، واكد لك ولا 20 جواب. انا يا انسه ايمان ما كتبتش الموضوع مش علشان وعدتك بكده، لا علشان وعدت ماما كريمة. ايه؟ وعدتي ماما كريمة؟ ايوه، ماما كريمة جت للمجلة لما حست بالقلق اللي بينكو، خافت على زعل الأختين وخافت على مستقبل إيمان وخطيبها. اترجتني كتير لحد ما خدت مني الوعد. كل ده عشاني أنا؟ أبدا يا إيمان، ده عشان أنا لسه ما خلصتش رسالتي. لسه لما وفاء تتجوز وأخوكم يجي بالسلامة وأشوف ولاده كمان. هي كده دايما ناسية نفسها وفكران. أرجوكوا أرجوكوا يا جماعة بلاش نعيط النهاردة. يلا يا جماعة، يلا كلنا نقول لماما كريمة كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة. كنتم مع أمي أمي ولكن ست الحبايب. صور شخصيات نادية رشاد، ميرفت سعيد، سهير الشال، منال زكي، خالد الدهبي، صلاح عفيفي، علي عبد الرحيم، ومحمد محمود. التسجيل والمونتاج محسن عبده، إمام عبد. أمي ولكن تأليف نادية كيلاني، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.